يا بني ادم اطلع يا بيشو قدام، تعالى يا بيشو قدام اتفضل يا شيخ. اه تعالى يا شيخ. اه خلص بقى يلا اغسل وشك ومغسل. تعالى كرولو سنه جنبي من فضلك معلش من فضلك يلا ده معلش تعالى هنا تعالى في الدكه دي لوحديك. خلص بقى تعالى يا ابراهيم بيتر تعالوا هنا قدام فضلك. تعالى شوي تعالى تعالى يا ابراهيم هنا يا بشوي هنا هنا هنا تعالى يا ابراهيم تعالى يا بيه تعالى يا بولا كلام ده مين ترى اطلع قدام يلا كلام ده ايه انت تجرب اشرب ولا مش تعالى يا بولا في مكان ده اه تعالى هنا اهو النهارده هنتكلم عن الاستاذ سليمان اتفضل هنا بس كده اتفضل يا استاذ بول هنا بول بول يا بني ادم هنا بسم الله ابو الاب نروح بس واحد امين ممكن نفوق شويه يا ابني فوق شويه مش عرفتوا جايين هنا مش بيتكم موضوعنا النهارده بنعمه ربنا هيكون عن طقس القداس الالهي عن طقس ايه القداس الالهي عندنا في كنيستنا ثلاث قداديس وفي قداس رابع حبشي الثلاث برافو كروس ثلاث قداديس كيرولوسي وده اللي وضعه القديس مرمرقس الباسيلي وضعه القديس باسيليوس القديس الغرغوريوس وضعه القداس الغرغوري وفي القداس الحبشي بس مش بتصلى بيه دلوقتي في الكنيسه عشان مدته طويله مع انه في صلوات جميله جدا يعني طقس الكنيسه بيقسم القداس ازاي حد يعرف القداس بيبدا منين العشية؟ رأى بخور عشية لا صلاة الصبح لا صلاة مسكين لا العشية لا لا ايه؟ بالظبط برام قال ايه؟ ورفع بكور عشية كرة تزمان بعشية؟ اه طبعا على فكرة قلت فرش فرش ربع ساعة يعني لا فرق القداس عندنا بيبدأ من أول حاجة اسمها تسبيحة صلاة عشية ودي تسبيحة بتسبق صلاة العشية لكن هي قليلة نعم؟ هقول لك لسه فيها هي قليله اذا قورنت بالتسبيحه بتاعت نص الليل بيتقال فيها حاجتين مهمين جدا بيتقال فيها مزمور ال116 باركوا الرب يا جميع الشعوب اللي هو لحن نيئس نستيرو وبيتقال فيها الهوس الرابع وسيتقيه اليوم ولبس اليوم يعني مثلا لو كان يوم سبت صباح حد اتقال بتاع السبت اتقال الحد هكذا اشمعنى المزمور 116 واشمعنى الهوس الرابع حد يعرف ماشي المزمور 116 تعملوا بالليل لا المزمور 116 نحن حتى بنقوله باركوا الرب يا جميع الشعوب ها باركوا الرب جميع الامم وتبارك كافه الشعوب لان رحمته قائمه علينا ابدا وهنا بنقول ربنا احنا بنقف بنتضرع اليك عايزين بركه منك مش احنا اللي بنبركز احنا بنمجدك ونمجد اسمك وبنمجد اعمالك الهوس الرابع ده هوس الخليقه تسبيحه كل الخليقه الانسان الحيوان الطيور الوحوش النبات الجماد ايه الرابع انا قصدي على الرابع اوكي ماشي التالت بيتبع مع تسبيحه التالت فتي يعني لاحمين في بعض لكن احنا في الهوس الرابع يقول لك الشيوخ تباركوا العذار الشبان الكهن كل حد بيبارك ربنا في الهوس الرابع فانت خد على كده ان احنا بنباركوا قبل ما نبدا صلاه عشيه نيجي لصلاه عشيه عايز اقول لكم معلومه مهمه جدا صلاه عشيه بيتعمل فيها امرين مهمين جدا امر واحد ماشي عمرك ما حضرتها وعايز اقول معلومه لكل قداس لازم يبقى ليه عشيه لكل قداس لازم يبقى ليه عشيه اول امر في صلاه عشيه ان هي بتتصلى بالليل واشمعنى بالليل ما برضو حاجه غريبه اشمعنى بنصلي صلاه عشيه بالليل دي يعني اسمع عشان طب ما ليه برضو وتاني حاجه بيتقال فيها اوشيه مهمه جدا هي اوشيه الراقدين وليه برضو بنقول اوشيه الراقدين ما انا بقول لك طقسيا ان لازم لكل قداس عشيه طقسيا بيعملوا العشاء كبير يوم السبت فكل اه طول الاسبوع بقى قدام اول حاجه العشيه بتعمل بالليل زي ما قلنا فعلا من اسمها عشيه لترتيب قداس الصباح. احنا بنحضر نفسنا من بالليل، بنهيئ انفسنا من بالليل بالظبط، كانك انت طالع رحله بتحضر قبلها نفسك قبلها بيوم، على طالع مصيف او طالع مؤتمر بتحضر نفسك، بتشوف هدومك مكويه ولا لا، بتشوف ترتيبات الشنطه بتاعتك هتاخد ايه مش هتاخد ايه، بترتب نفسك. في الكنيسه بتعدنا قبل ما ندخل القداس، بتعدنا احنا هنسبح ربنا، ده احنا في عشيه بتسبقنا قبل القداس. فكروا احنا هنعمل ايه قبل ما نيجي القداس، هنوضب نفسنا ازاي، هنتوب ازاي، هنقدم توبه ازاي، كل ده الكنيسه بتمهده في صلاه عشيه. بنصلي في صلاه عشيه اشيط الراقدين، ومهم جدا ان في صلاه عشيه نصلي اشيط الراقدين. بنصلي اشيط الراقدين لامرين، اول امر عشان نفتكر احباؤنا الذين رقدوا، نفتكر احباؤنا الذين رقدوا. تاني امر ان احنا بنفتكر زي غروب الشمس على الارض، نفتكر غروب حياتنا من العمر اللي احنا عايشين فيه، زي ما نفتكر غروب الشمس من على الارض انها بتغيب في وقت المغرب، هكذا احنا برضو بنفتكر غروب شمس حياتنا او انتهاء حياتنا على الارض كطبيعه الانسان. في صلاه عشيه بنصلي بطريقه خارج الهيكل مش داخل الهيكل، ولازم في طقس العشيه الكاهن والشماس يقفوا بره المسبح مش جوه المسبح. وبرضو من صلاة عشية للقداس في فرق زمن كبير جدا، يعني مثلا حد سألني هو ليه مش بنلحم عشية مع باكر رفع خور باكر مع قداس، ليه الفرق الزمن الفظيع ده؟ ليه من ساعة عشية للتسبيحة نص الليل بتبقى مكملة وراها، ناخد المدة دي كلها نروح بيتنا ونيجي نصلي تاني رفع بخور باكر والقداس، اشمعنى يعني؟ ايه الفكرة اللي عملتها الكنيسة؟ أول حاجة الكنيسة بتخلينا نصلي برا الكاهن والشماس، بتقول لنا فاكرين ادم لما طرد من جنه عدن، بتشاولين على ادم لما طرد من جنه عدن، وبتقول ان المسبح ده والهيكل هو ده جنه عدن، واحنا اللي طردنا بره بسبب خطيئه ادم لما انفصل عن الله وطرد بره جنه عدن. دي اول نقطه. بالظبط. الفتره الثانيه زي ما قال كرولوس ان من تسبيحه، احنا عندنا تسبيحتنا تبقى بعد العشيه، لكن في الاديوره تبقى من الساعه 4 الفجر، من بعد التسبيحه بتاعتنا اللي تبقى بعد العشيه لحد القداس، كل الفترة دي العهد القديم، بنفتكر كل أنبياء العهد القديم، موسى وإيليا وهارون وحبقوق وكل الأنبياء وصموئيل وشاول وداود، كل الناس اللي كلمونا عن الله حتى جاء ملء الزمان وربنا جه وتجسد من العذراء. يبقى الفترة دي الحقبة الزمنية ما بين القداس وبين التسبيحة دي كلها بتوصف لينا العهد القديم، حتى برضو التسبيحة نفسها بتاعتنا اللي بنقولها في الهوسات كلها تسبيحة عهد قديم، حتى التشبيهات بتاعت السقطوقيات تسبيحة العهد القديم، بنشبه العذراء بالقبة، بنشبه العذراء بمائدة الذهب، بنشبه العذراء بتابوت العهد، كل دي تشبيهات بنفكر في العهد القديم قبل ما ندخل على عهد النعمة، عهد الخلاص. اوكي؟ في تسبيحة عشية أبونا والشماس بيعملوا أمر مهم جدا في رفع بخور عشية. المفروض الشماس بيدخل يمسك الصليب والبشارة ويلف حول المسبح وأبونا يلف. الكلام ده حد فاهم بنقول ايه؟ يعني الشماس بيلف، هل هو بيلف كده وخلاص ولا بيقول حاجه؟ ابونا بيقول حاجه ولا احنا بنلف وخلاص كعاده لقوم من عاده بيلفوا وخلاص؟ مفروض ان ابونا والشماس يلفوا ويقولوا ثلاث اواشي مهمين جدا، اشيه السلامه من اجل سلامه الكنيسه، اشيه الاباء من اجل سلامه الاب البطريرك والاب الاسقف، اشيه الاجتماعات من اجل اجتماعات الكنيسه. يبقى في ثلاث اواشي بيتصلوا حوالين المسبح فرفع بخور عشيه، وبره الشمامسه بيقولوا اربع ناقوس، بنقول الشماس والكاهن بيصلوا سرا، ولازم الشماس يرد الحاجات دي سرا، يعني مثلا يلف الشماس صلوا من اجل سلامه الكنيسه الوحيده المقدسه جماعه الرسوليه، ويلف صلوا من اجل ارث كهنتنا البابا المكرم الانبا تدروس وشريك في خدمه الرسوليه بين ابينا واسقف الانبا غبريال، ويلف صلوا من اجل اجتماعاتنا لكي يجعلها الله بغير مانع ولا عائق. كل ده كل ده في سره. هل بقى احنا وماسك بشاره والصليب، هل احنا مدركين احنا بنقول ازاي ولا بنلف وخلاص؟ بالظبط. عايزين نفهم، عايزين نعرف لما نلف نقول ايه. هل احنا هنلف وخلاص؟ بنعد 1 2 3 خلاص دي اخر لف، اسجد وحط البشاره والصليب. لا، عايزين نفهم. بره الشمامسه بيقولوا اربعه ناقوس، بيقولوا اربعه ناقوس. اربعه ناقوس دي بتتقسم لحاجتين، لاضام وواطس. حد يعرف ايام الاضام وايام الواطس؟ سبت حد اثنين. ايه اللي سبت حد اثنين؟ اربع خميس جمعه سبت دي الواطس وحد اثنين ثلاث الاضام. برافو. حد اثنين ثلاث القضاء اربع خميس جمعه سبت الواتس اتسميت اضام بتشير الى ادم بتشير الى ادم كلمه اضام وواتس بتشير لكلمه فاتس اللي هي العليقه يبقى كلمه اضام دي نغمه قصيره لكن واتس نغمه اكبر وكلمه اضام بتشير لادم زي الصوتيه اللي تقول ادم فيما هو حزين ولكن في العليقه اللي هي كلمه فاتس جايه من كلمه واتس اللي هي علقه بالابط يعني فاتس جايه منها كلمه واتس اللي بنقول على العليقه التي راها موسى اوكي يبقى عرفنا الفرق ان اضام جايه من كلمه ادم اللي هي الجزء بتاع الصوتيه بيقول ادم فيما هو حزين وبالنسبه لواتس جايه من كلمه فاتس اللي هي العليقه العليقه التي راها موسى اوكي اشمعنى الشمس بيقولوا اربع ناقوس يعني شاريتي كليسيه تاني بانجيلوس شاريتي بارسينوس شاري ميخائيل شاري وبيم ليه بنقول لهم كده يعني الاباء بتوع الكنيسه بيسموا الحاجات دي سلامات يوم ما ادخل اسلم كده ازيك يا كرولوس ازيك يا بولا ازيك يا بشوي بدي سلام للكنيسه بيت الملائكه بدي سلام للعذراء وليت الالام بدي سلام للملك ميخائيل ودي سلام للملك جبريال بدي سلام للشرابين للصرافين للرسل للشهداء بديهم سلام بقول لهم ازيكم عاملين ايه بسلم على كل الشهداء من خلال اربع ناقوس يبقى اربع ناقوس عباره عن سلامات وتحيات لجميع شهداء الكنيسه والرسل والقديسين والملائكه وجميع صفوف الملائكه فهمنا يبقى عرفنا اول حاجه اللف حول المسبح بتشيل ايه الاربع ناقوس بتشيل ايه نغمه الاضام اتسميت اضام ليه وواتس ليه وعرفنا ازاي ابونا والشماس يقفوا بره الهيكل ما يدخلش غير بس في الدار بتاعه البخور وكل ده ليه قلنا بيصلي أشية الراقدين فقط لا غير بنكمل بعد كده وابونا بيصلي الشمامسة بتصلي زكسولوجيات وكلمه زكسولوجيه بتعني مديحه او تمجيد انا بمدح القديس ده عباره عن اربع ملحنه يعني مثلا السلام لمريمينا وبعض امدحه باربع ملحنه وبقول سيرته عباره عن اربع ملحنه الزكسولوجيه هي عباره عن مديحه او تمجيد ابونا بينزل يلف بالبخور في كل الكنيسه في رافع بخور عشيه وده امرين اول امر ان هو بيشير ان هو بيفتقد الشعب كان زمان بينزلوا كهنه يفتقدوا الشعب من خلال البخور اللي بينزلوا يلفوا بيه في الكنيسه تاني امر اشاره ان بيلموا صلوات الناس وطلباتهم واعترافاتهم يصعدوها للاب السماوي عن طريق البخور ينزلوا يفتقدوا الشعب تاني امر بيلموا الصلوات والطلبات والاعترافات يرفعوها للاب السماوي يبقى عشان نركز ازاي بيفرق رفع البخور من عشية الباكر وفي القداس الدورات برضو بانتهاء صلاة العشية بتاعتنا وقراءة الانجيل وكل ده كل ده عارفينه عايزين ندخل بس بسرعة على مرحلة الباكر باكر هو نفس طقس رفع بخور عشية مع اختلاف الاواشي ركزوا في النقطة دي اتنين تلات اربع خميس جمعة اتنين تلات اربع خميس جمعة بتصلي اشيتين ثابتين ما يتغيروش ابدا هما المسافرين والمرضى اثنين ثلاث اربع خميس جمعه يتصلي اشيتين ثابتين هما المسافرين والمرضى السبت يتصلي اشيه الراقدين فقط الصبح وبالليل يوم السبت يتصلي اشيه الراقدين فقط الصبح وبالليل الحد تتصلي اشيه المرضى والقرابين الحد تصلى أشية المرضى والقرابين السبت الراقدين صبح وبالليل اثنين ثلاث اربع خميس جمعة المسافرين والمرضى ركزتوا فيهم هقول لكم ليه بتصلى الايام دي الاواشي دي السبت يتصلى أشية الراقدين الصبح وبالليل عشان المسيح لسه جوه القبر ما قامش هيقوم فجر الحد بنصلي أشية الراقدين السبت الصبح والسبت بالليل ان المسيح لسه جوه القبر ما قامش وهيقوم فجر الحد بالنسبة لأشية المسافرين والمرضى بتتقال طول الأسبوع من الاثنين للجمعة أشية المرضى على تعبير قول القديس يوحنا زبيل فهم إن زي نعم لا حد قرابين والمرضى لكن اثنين لحد الجمعة المسافرين والمرضى أوكي بتتقال المرضى على تعبير قول القديس يوحنا زبيل فهم زي ما المستشفى بتفتح ابوابها من الصبح بدري للمرضى هكذا ايضا الكنيسه بتفتح ابوابها للمرضى التعبانين من نير الخطيه ومحاربات ابليس بيشبه الكنيسه بالمستشفى زي ما المستشفى بتفتح بدري تستقبل الناس المصابه العيانه التعبانه هكذا برضو الكنيسه بتفتح بابها من بدري باكر تستقبل ولاده التعبانين من الخطيه اللي عندهم هموم مشاكل محاربات ابليس بتتعبهم جدا. اشيه المسافرين كانت العاده زمان ان الناس تسافر الصبح بدري، وضوح الرؤيه، سلامه الطريق من اللصوص، فكانت العاده زمان ان هم يسافروا بدري جدا. فالكنيسه حطت اشيه للمسافرين عشان ربنا يحفظهم في ذهابهم ورجوعهم ويرجعهم لبيتهم ايضا سالمين. واشيه المرضى عرفناها. اشيه القرابين بتحل محل اشيه المسافرين يوم الاحد عشان بنقول للكنيسه النهارده عيد قيامه المسيح. كل حد في كنيسه بيشير العيد، ولو نركز في بعض اناجيل حدود على مدار السنه كلها بتشير حول المسيح وقيامه المسيح. جميع قراءات حدود السنه بتشير حول قيامه المسيح وحول المسيح شخصه. وفي اشيه القرابين الكنيسه بتقول لاولادها او بتصلي من اجل اولادها اللي جم بيقدموا بكور وبيقدموا العشور وبيقدموا كل تقدمات للكنيسه. يبقى اشيه القرابين الكنيسه بتصلي من اجل اولادها، بيقدموا عشورهم، تقدماتهم، قرابينهم. كان زمان ناس بتجيب دقيق، بتجيب ازايز ابارقه، هكذا للكنيسه يعني. فالكنيسه بتشكرهم او بتصلي من اجلهم ان ربنا يعوضهم اجر سمائي على اللي بيعملوه عن الكنيسه. يبقى عرفنا السبت بتصلي اشيه الراقدين صبح وبالليل، الحد تتصلي اشيه المرضى والقرابين، من الاثنين للجمعة المرضى المسافرين. عرفنا؟ خلاص؟ أكمل ولا كفاية؟ ها؟ كفاية؟ أكمل؟ سجون أكمل. أنتوا مش مستمتعين يعني؟ إيه؟ إحنا عايزين نقسم الموضوع على أسبوعين يا سجون. خلاص طب هدي آخر جزء وخلاص. هدي الحد رفع الحمل بس. انا قلت نفس الاشي، نفس رفع بخور عشيه، هو نفس رفع بخور باكر، ما بيختلفش نهائيا الا مع الزوكسولوجيا، الا مع سوري الاواشي. اشيه ايه مع اشيه ايه؟ بعد كده بنبدا طقس القداس بقى. يبدا ابونا في رفع الحمل. خلاص انا هدي رفع الحمل واخده. يبدا ابونا في رفع الحمل. فرفع الحمل زي ما انتوا عارفين، معلومه انتوا عارفينها طبعا، ان الحمل لازم يبقى عدده فردي، 3 5 7 9 11 وهكذا، عدده فردي. ليه بقى عايز اعمل كل حاجه ليه؟ هقول لك ليه. اقفل بس. على حسب معلوماتي، على حسب معلوماتي ان العدد فردي، ان احنا بنختار شخص واحد ان هو كعدد فردي بتشيل المسيح، واللي بيفضل ده بيبشر للعالم. ودي اشارة ارسلهم اثنين اثنين، يعني هو حبناخد كعدد فردي لان مسيحنا واحد، واللي بيفضل دي بشارة للعالم، حيث انه ارسلهم اثنين اثنين لكل العالم. تمام. ابونا بيجي يختار الحمل بيعمل كذا امر قبلهم. الاول بيغسل ايده على 3 دفعات، مرة اثنين ثلاثة، قبل ما يمسك الحمل بايديه. وفي كل مرة بيقول حاجة، في كل مرة بقول حاجة، اغسلني فبض أكثر من السلب. وتاني مرة بيقول تقريبا تنضح علي زفاك فأطهر. ثالث مرة أطوف مذابحك بفرح. بيصلي 3 مرات في كل، يعني من كل شماس يدلق له المية أو يكب مية، بيصلي مرة يقول اغسلني فبض أكثر من السلب، تنضح علي زفاك فأطهر، أطوف مذابحك طول الأيام. بيقول كل مرة صلاة، مش موضوع يغسل إيده وخلاص، لا ده بيقول صلاة بس في سره. تمام. نركز في الحاجات دي جدا صدقوني. ابونا بيجي بقى يختار الحمل. تمام. قبل ما اقول بس ابونا مختار الحمل، في رشم التونيا نسيت اقول لكم، لازم الكاهن يرشم لشماس التونيا. ولازم ليه؟ بتشير ان الشماس لما بيجي ابونا يرشم له التونيا، ان الشماس ده مش عليه اي عقوبه كنسيه او اي حرمانيه من لبس التونيا. الشماس اللي بيجي تترشم التونيا بتاعته من ابونا بتشير ان الشماس ده مش عليه اي حرمانيات كنسيه ولا عليه اي عقوبه كنسيه تمنعه من لبس التونيا في القداس. نفترض ان انا مش عارف، يعني مش عارف، خلاص يتشيل بقى خطيه على دماغ الشماس ده بقى، هو بقى اللي يشيل خطيته على نفسه، هو عارف ان انا غلطان وما يعني ما ينفعش البس، هو بيقاوح وراح كنيسه غريبه مثلا، يشيل هو بقى خطيته على نفسه. تمام. عايز اقول لكم على فرق مهم من تونية الكاهن وتونية الشماس. تونية الكاهن الصلبان تختلف وفتحه السوسه اللي على الكتف، نلاحظ كل تونة فتحتها من على الكتف، مش من نص ابدا، كل تونية احنا لابسينها فتحتها من على الكتف. دلوقتي اتكلم بقى ايه؟ ما انا بقول احنا بنفرق بس في الصلبان، لكن كل تونة من على الكتف. ودي بتشير لحاجه مهمه جدا، ان احنا مش بنتشبه برئيس الكهنه في العهد الجديد. لما سال المسيح قال له انت ابن الله، فراح قال له سترون مجد ابن الانسان، اعتنى على السحابه مع مجد ابيه، راح شق ثيابه من منتصف، وبكده انتهى كهنوت موسى وهارون. فاحنا مش بنغير فتحه التونيا من هنا من الوسط زي كل لبسنا من النص، ومصرنا جواكتنا كلها من النص، فبنخلي الفتحه من على الكتف. اتفضل. مش عشان مش بنتشبه برئيس الكهنه، لما شق ثيابه منتصف في محاكمه السيد المسيح بيقول له انت ابن الله، قال له سترون مجد ابن الانسان اتين في السحابه مع ابيه، فشق ثيابه منتصف. ما في كذا ترجمات في انجيل مرقس قال حاجه، ومتى قال حاجه، ولو قال حاجه، وحنا قال حاجه، تمام، بس كله بيقول ان هو المسيح يعني. فعش كده لما شق ثيابه منتصف، وقال لك لقد جدف على المسيح، قال له لقد جدف. فاحنا عشان ما نتشبهش برئيس الكهنه اختلفنا بفتحه التونيا من على الكتف. ومعلومه تانية بتقول ان زمان في عصر الاستشهاد كان جميع المؤمنين بيلبسوا ملابسهم من خلال فتحه من على الكتف عشان ما يتشبهوش بالناس العاديه. جميع المسيحيين والمؤمنين زمان في عصور الاستشهاد دوكلديانوس كانوا بيلبسوا فتحات من على الكتف هدومهم كلها. فاحنا بنتشبه بالسيد المسيح وبنعكس مع الفرق اللي هو بتاع رئيس الكهنه اللي شق ثيابه منتصف. الصليب، ودي اخر معلومه، صليب الكاهن اللي قداماني يكون اكبر من وراه. الصليب القداماني يكون اكبر من وراه. ليه بقى؟ شكرش. حد يعرف ليه؟ هو حد الورق بتاع خبايا الشعب قدام بالظبط. الصليب القداماني بيبص على خطاياه الكبيره اللي قدام، الصليب الوراني بيبص على حمل مسؤوليه شعبه وخطايا الشعب اللي هو بيحملها. يبقى الصليب القداماني اكبر من الوراني. الصليب القداماني بيبص هو على خطيته، على اخطائه. الصليب الوراني بيبص على حمل شعبه اللي شايله على ظهره. لكن توني الشماس الصليب القداماني زي هو الوراني، في نفس المقاس، في نفس الحجم. هو ايوه الوراني. الصليب القداماني زي اللي ورا بالظبط، في نفس الحجم وفي نفس المساحه. هو في مزمورين كان بيقولهم بالظبط، كنت لسه اكمل. في مزمورين يتقالوا لما الشماس يجي يلبس التونيا، مزمور 29 ومزمور 92. ايه؟ لا المفروض ابونا هو لا المفروض الشماس يقولهم برضه بيلبس التونيا. عاصمك يا رب انك احضضتني. وفي المزمور الثاني الرب قد لبس الجلال، الرب قد لبس البهاء. ده المزمورين، مزمور 92 وانت بتلبس التونيا بقى انت التونيا. مزمورين، عرفت المزمور ايه؟ مزمور كام وكام؟ 92 و29. 92 و 29 مزمورين. خلي بالك هما ممكن يقول لك ايه قريت مزمور 92 و 9 بس ما يقولهمش. لا دلوقتي ده ممكن يكتب على البتاع ده التونيا الرقم مين بتاع المزمور وخايف. والبطرشيل اسمه بطرشيل، اسمه بطرشيل. ده في ناس بتقول عليه بدرشيل. بدرشيل بدرشيل والحمديه. الناس بتقول عليه ما انا اقول بقى البطرشيل. بطرشيل بالطه. بطرشيل، البطرشيل دي جايه من القبط، من الكلمه اليونانيه بتراشليون. بتراشليون ومعناها زنار او وشاح. يبقى بطرشيل جايه من المعلومه اللي هي بتقول او الكلمه القبطيه بتراشليون ومعناها زنار او وشاح. طب دي رمل ده بالظبط. اه طبعا البطرشيل بيلبسوا ابسالتوس اغنوستوس ابزياكون. الثلاثه دول يلبسوه عباره عن هيئه استفانوس اللي هو استفانوس. ليه استفانوس؟ هقول لك. اتفضل. لا في الشرقيه دلوقتي. اسال سيدي. لا انا مالي بوش. هو شافه واصل يعني. حاضر. صمويل واصل. الشماس قلت لبسالتوس لغنوستوس ابزياكون. هقول لكم ايه ابزياكون ده؟ مساعد الشماس. الثلاث درجات دي يلبسوا البطرشيل على طريق هيئة استفانوس، ودي بنقول لهم ان انتوا لسه صغيرين بنتمنطق، لسه بنرضع اللبن العقلي عشان غذاء لاجسادنا وارواحنا، لسه احنا صغيرين. ودي اشاره المزمور بيقول من افواه الاطفال والرضع عن هيئه سبحا. احنا لسه صغيرين، لسه بنتمنطق، لسه بنشد على وسطنا منطقه، احنا لسه بنقوم انفسنا، فبنلبس عباره عن استفانوس او صليب. لسه لكن الطريقه الثانيه اللي هي بتبقى من تحت الباط دي متداليه الاطراف دي بتشير للملائكه، بتشير للملائكه ورؤساء الملائكه اللي هو يلبسها، يلبسوها اثنين بس، الدياكون والأرش دياكون اتنين بس يتسمح لهم بلبس البطرشين بطرق ليك دياكون. طبعا احنا كلنا بنستسهل بقى في كان واخد درجة ابزياكون تقريبا او دياكون استاذ مروز دوس على ما اعتقد يعني استاذ مروز دوس. والدياكون من حقه يناول الدم الدياكون من حقه يناول الدم ايه لو ابونا مش موجود او محتاج ان حد يساعده الدياكون يناول الدم. ابراهيم عياد بيناول الدم دلوقتي يعني يا بخته. طب لا لا بس لو مش متجوز لا لا استنى استنى استنى استنى استنى الدياكون الدياكون الدياكون الدياكون يتجوز والارش دياكون بس لو ما لو ماتت مراته وهو بعد ما خد وضع اليد ما اتجوزش تاني. ارش دياكون ما اتجوزش لا يبقى. يا عم مروش دي وصف بينان اللي هو دكتور روش ده متجوز بالظبط. لو ما هو ده متجوز وعنده احفاد. طب اسمعوا اسمعوا قلنا الدياكون ارش دياكون يتجوزوا لكن لو خد الرتبه ومراته ماتت بعد ما خد الرتبه ما يتجوزش. لو مراته ماتت بعد ما خد الرتبه ما يتجوزش زي كان بالظبط. اوكي حلو جدا تمام. يبقى عرفنا الفرق بسالتوس وغنوسو دياكون. الابسالتوس ده يضع عليه اليد فقط وتوضع عليه اليد فقط. الاغنوسوس يتقص شعره عباره عن صليب خلاص قديم بقول لكم الدياء يا جماعه ركز بس. الابسالتوس ده بوضع اليد بالصليب نبعوك يا فلان ابسالتوس لكن الاغنوسوس يتقص على هيئه صليب الاربع جهات يعني ذهب ابا سناس طبعا قص انا ابا سناس برضه قص ايه ايه تمام. الابسالتوس ده المرنم الاغنوسوس يعني قارئ. ابزياكون مساعد شماس دياكون شماس كامل ارش دياكون رئيس شمامس. قول يا برام اه طبعا لا زمان زمان انبا اثناسيوس كان بيرسم اغنوسوس على طول يعني ما بفكرش احنا خدنا ابسالتوس ازاي تمام على حسب يعني الاسقف على حسب مزاج الكبير ايه انا هقف لحد كده النهارده في الموضوع ده. حد عنده اسئله؟ حد عنده